الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فموعدنا اليوم مع وقفة يسيرة مع آية من سورة الأحزاب، وهي قوله سبحانه وتعالى: وتخفي في نفسك ما الله مبديه وتخشى الناس والله أحق أن تخشاه. هذه الآية حتى بعض المفسرين كابن كثير رحمه الله أعرض عن ذكر بعض الآثار الواردة فيها، وأعرض عن ذكر حديث صحيح أخرجه الإمام أحمد في مسنده خشية أن يضعه من لا يحسن في غير موضعه. والقصة في الحقيقة لا يوجد فيها ما يطعن في رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا في مقام النبوة، وكلام ابن القيم حولها وغيره من أهل العلم يدلل على أن القصة لا حرج فيها إذا وضعت في موضعها الصحيح. والنبي صلى الله عليه وسلم وقع بصره على زينب، يعني أنها أعجبته، وهذا الأمر لا يشين الشخص ولا يشين منزلة النبوة، فإن هذا الإعجاب ليس بيد الشخص، هذا أمر يخلقه الله سبحانه وتعالى في نفس الإنسان. والنبي صلى الله عليه وسلم حصلت له حادثة في الصحيح أنه مرت به امرأة فأتى زينب وكانت تمعس منيئة فوقع عليها، ثم قال لأصحابه: إذا رأى أحدكم امرأة فوقعت في نفسه فليأت أهله. فقضية الإعجاب أمر يخلقه الله سبحانه وتعالى في الإنسان وليس له يد فيه، وإنما العبرة بالمسلك الذي يسلكه تجاه هذا الإعجاب. فالنبي صلى الله عليه وسلم على الرغم من حصول ذلك، كلما أتاه زيد ليشتكي زينب ويريد أن يطلقها يقول له: اتق الله وأمسك عليك زوجا، وإن كان في نفسه ما في نفسه. ولأجل هذا قال الله سبحانه وتعالى له: وتخفي في نفسك ما الله مبديه وتخشى الناس والله أحق أن تخشاه. وقد كان الذي يخشاه النبي صلى الله عليه وسلم أن زيدا لو طلق زينب، وهذا قد أوحي إليه به أن مآل هذا الأمر أن يطلق زيد زينب وأنه سيتزوجها، إلا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخشى مقالة الناس: كيف تزوج طليقة ابنه وقد كان تبناه في الجاهلية. هذا أمر. الأمر الثاني وهو قوله سبحانه وتعالى: وتخشى الناس والله أحق أن تخشاه. فالخشية نوعان: عبادة لله سبحانه وتعالى، ونوع خشية جبلية قد تتفق أحيانا مع الخوف، وهذا لا حرج فيه لأنه أمر طبيعي، فقد خاف موسى كما قال الله سبحانه وتعالى: فأوجس في نفسه خيفة موسى. فالخوف والخشية هي عبادات قلبية لله سبحانه وتعالى، لكنها لا تكون عبادة إلا إذا اقترنت بشروط العبادة. وأما الخشية والخوف والحب الجبلي الذي يحصل في نفس الإنسان لا يرتبط بتعظيم للمخوف منه أو المخشي منه، ولا يرتبط بكمال المحبة وكمال التعظيم مع هذه الخشية ونحو ذلك من شروط العبادة، فلا يعتبر ذلك من الشرك بالله سبحانه وتعالى في عبادته، والله أعلم.